فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد أن نبعث يوم القيامة تأتي مرحلة ما يعرف بالحشر، ما الدليل على حتمية الإيمان به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. الأدلة التي ذكرناها قبل ذلك في إثبات البعث بشكل عام كلها يمكن أن تنطبق على المراحل التي نذكرها اليوم، نعم، أو بقية المراحل التي يعني تسبق دخول الجنة، دخول الناس الجنة أو دخول الناس النار، نعوذ بالله من النار ومن أهل النار. هذه لأنها كلها حياة واحدة أو مرحلة واحدة من إحياء الناس في قبورهم إلى دخول الجنة ودخول النار، لأنها كلها دلائل كما قلنا دلائل سمعية. هناك فعلا بعض الدلائل المتعلقة بمرحلة مرحلة، مثلا كما تحدثنا من قبل الآيات التي تدل على عذاب القبر، نعم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية لا تستطيع أن تستدل بها إلا على عذاب القبر، لكن لا تستطيع أن تستدل بها مثلا على ثبوت الحشر أو ثبوت الحساب أو ثبوت الصحف وتطاير الصحف أو ثبوت الميزان، نعم، أو ثبوت الحوض إلى آخر كل هذه. لكن بقية الآيات اللي هي تدل على الحساب بشكل عام كل هذه الدلائل ممكن أن تتعاون على إثبات هذه الحقائق أو هذا اليوم، اليوم الآخر بكل أحداثه أو بكل مراحله، نعم. ومع ذلك هناك أدلة خاصة مثلا بالحشر، لأن المسلمين يعني أو العلماء العقائد استخرجوا هذه العقائد بناء على ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى أن هناك حقائق في هذا اليوم الآخر ستحدث مفصلة كذا وكذا وكذا، خطوات، والأحاديث النبوية الصحيحة أيضا التي تثبت ذلك. فهي المسألة يعني ليس نحن الذين فكرنا ثم ذهبنا يعني نستنبط ونأخذ من آيات القرآن أو من الأحاديث النبوية وما يثبتها، لا، المنطلق هذا النص الذي ثبت، هذا النص الذي نسمعه، النص المقدس الذي نسمعه. ومن أجل ذلك كما عرفنا سميت السمعيات. السمعيات وهي مراحل البعث كلها تنطلق من نص سمعي، يعني سمعنا الوحي فيه، ثم بعد ذلك آمنا بما قاله الوحي في هذه النصوص السمعية. وكما قلنا هذا يعني السمعيات منهجها هو هذا، يعني لا تفكر بعقلك أولا زي مثلا فكرنا في وجود الله بعقلنا وانتهينا إلى أنه لا بد أن يكون هناك خالق، وانتهينا في نفس الوقت عقلا إلى أن لا بد أن يكون هذا الإله متصفا على الأقل بما نتصف به نحن من علم وإرادة وقدرة. طبعا ده هذا فيما فلما جاء الوحي أكد هذا الطريق. يعني احنا آمنا عقلا بوجود الله سبحانه وتعالى، طبعاً، فآمنا نقلا فصدقنا نقلا، يعني ولذلك الأدلة النقلية في الإلهيات تعاضد أو تقوي أو في النهاية وفي النهاية تعتمد ما قاله العقل. لكن هنا المسألة معكوسة، لا نبدأ من العقل ثم نبحث عن النقل، نبدأ من النقل، والعقل بعد ذلك هو كما قلنا قاض معزول يقول لا مانع عندي أن لا يستبعد أبدا. وفي نفس الوقت العقل كما قلنا قاضي معزول، لأنه من ليست لديه الأدوات التي تمكنه من الحكم في هذه المسائل، في هذه المسائل قاض معزول، لا إثبات بلا أدوات ولا نفي، لأن العقل كما تحدثنا قبل ذلك له مصادر معرفة، مصادر المعرفة بتاعته هي إما الحس، لأن طبعا إحنا تحدثنا في حلقة قبل ذلك حينما يعني مثلا وقلت أنظر إلى هذه الورقة البيضاء، هذه معلومة ترد إلى الذهن، العقل يقول لا أشك في أن هذه ورقة بيضاء، مستحيل أن تكون بيضاء وغير بيضاء في آن واحد ما دام المصدر اللي جاني اللي هو الحاسة سليما كما قلنا قبل ذلك، لأن حين تكون المصادر غير سليمة تختلق المصادر الحسية. ده لما تكلمنا عن مصادر المعرفة. اللي بتمون العقل بالمعلومة. يعني هو المعلومة اللي عند العقل مصدرها كيف جيبها من فين؟ بيقول لي جيبها من بنك المحسوسات. بنك المحسوسات عنده معتمد. طبعاً. بس بشرط أن تكون المحسوسات سليمة. لأن المحسوسات المعطوبة أو المعتلة توصل معلومات زائفة. بنتكلم عن الحواس الخمس. حواس الخمس. فأدي العقل إما أن يأخذ من المصادر هذه. أو يأخذ من البديهيات اللي عنده. البديهيات اللي عنده اللي هي مبتنعة في النهاية تنتهي إلى عدم اجتماع النقيضين وإلى لابد لكل معلول من علة. دول يعني المركزين اللي عنده أي معلومة موثقة الارتباط بهاتين القاعدتين عنده يعني معلومة صحيحة. وبعد ذلك قلنا الأخبار المتواترة. الحس عمره ما حيثبت لا عذاب قبر ولا حشر ولا قيامة لأنه على فكرة ولا الملائكة ولا الجن ولا كله لأن الحس شاف فين الكلام ده عشان ينعكس ويمون العقل ما فيش. يبقى إذن آدي أول مصدر من مصادر المعرفة عند البنك عند العقل راح وهو بنك المعارف الحسية. أيضا المعلومات البديهية ليس من بديهية عند الناس أن الإنسان يقوم من قبره بعد أن يموت مثل معلومة مثلا أن الإنسان لا يمكن أن يكون في مكانين في آن واحد. ففي معلومات بديهية العقل يقول لك أنا دي لا يمكن حد يقرأ ده أنا متأكد منها ومولود بها ولا يمكن يوجد مثال واحد يصدمها. هل البعث وما أو الموت وما بعده يدخل في ضمن الممون الثاني ده؟ لا ما فيش. طيب المتواترات هل الناس اللي تواترت على أنه في ثورة فرنسية وفي كذا وكذا اللي العقل ينحني أمامها المتواترات هل هذه القضايا قضايا البعث من المتواترات؟ لا لأن المتواترات تبدأ من حس. خذ لبال حضرتك لا بد فيها من الحس لأنه فيها سمع فيها سمع فيها رؤية فيها رؤية طبعا فمصدر التواتر يرجع إلى الحس لا يرجع إلى العقل. لكن هنا فين الجانب العقل اللي فيه الجانب العقل اللي في التواتر أنه يستحيل اجتماع الناس على الكذب فمن هنا وجب إنما مصدر قوة إيه في مصدر قوة حس. فطبعا إحنا العقل يا إما البديهيات يا إما الحواس مباشرة أو مآلا وده لا يتوفر في إيماننا بالحشر وما يتلو ما يسمع العقل إذا كان تموينه تموينه في المعارف هو ده هيجي يحكم بأي كما قلت لك قاضي معزول مسكين كل بضاعته كل بضاعته ما تنفعش في تقييم هذا الذي نتحدث عنه لا إثماتا ولا نفيا ولذلك هو في موطن أو في موضع الذي يقبل طب يقبل عليه أساس لأنه إحنا في الآخر هو لما يجي له النبي يقول له فيه قيام بعد الموت وفي وفي وفي إلى آخر هذا الكلام على أي أساس العقل يقبل هذا على أساس القاعدتين اللي احنا تكلمنا عنه يقول لك والله ده إذا حدث لا يلزم منه اجتماع النقيضين خلاص هو مشكلته المعلومة دي فيها اجتماع النقيضين يرفضها تماما لكن ومعنى اجتماع النقيضين الأمر الذي لا يمكن أن يتصوره العقل منافل للعقل منافل للعقل ومنافل شغله ومنافل طبيعته قضية أن يقوم الإنسان بعد الموت يعرضها العقل على نفسه هل دي من القضايا اللي يرفضها لأن فيها اجتماع النقيضين يقول لك لا ممكن تتصورها يقول لك ممكن أتصورها إذن هو أصلا قابل إذا ثبتت هذه القضية في الواقع يقول لك أنا معترف بها لأن لا مانع عندي من أن تقع فقط يحتاج إلى أو يدور على الدليل الدليل هنا ليس لديه إلا الدليل السمعي وهو أن يسمع وحيا هذا الوحي يبلغه إنسان وهذا الإنسان يشترط أمام العقل أن يكون قد ثبت صدقه في كل ما يقول ماذا سمعنا يا مولانا عن هيئة الحشر الهيئة التي سنحشر عليها يوم القيامة هو الحشر يعني سوق العباد إلى الحساب يعني قبل ده معنى الحشر ده معنى. نعم سوق يعني قيادتهم أو قيادتهم سوق يعني طبعا بس احنا يعني بنطعم كلامنا بالمصطلحات التراثية حتى يتيقظ شبابنا إلى أن بين يديه كنزا من لا أقول من المعارف، كنز من قواعد تضبط تفكيره وتعرف الأسود أسود والأبيض أبيض. للأسف الشديد أنا أعاني ونسمع ناس يعني كبار تختلط عندهم الأسود لون أسود اللون الأبيض بسبب غياب تلتبس المفاهيم، تلتبس تماما، أصلا لم يتعود على وزن هل في تناقض؟ هل الفكرة دي في النهاية تؤدي إلى تناقض؟ ده الآن بيقفزوا فوق تناقضات وكأنها أمور مسلمة. فكلمة سوق دي مهمة يعني، لأني لو قلنا مثلا قيام كأنه القيام من عند أنفسهم، لكن سوق في سائق وراه هو الذي أحياهم ثم يحشرهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحشر العباد طبعا. هو الذي يسوق الناس يسوقهم إلى فهنا ها هنا سائق، وكأن الناس بدأوا يعني يخضعون 100% لا إرادة ولا لأن زمن حياة الإرادة وحياة العمل وحياة الحرية وقفت. فأصبح الإنسان وما عمله فقط يعني هو رهين العمل، فهو حبيس سجين العمل، لكن تتداركه رحمة الله. وده إحنا هذا الكلام لا نقوله طبعا تيئسا، لكن هذه أمور إيمانية إما أن تكون مؤمنا أو غير مؤمن، وده تقريبا يعني معنى عام موجود في كل الأديان، الأخرويات موجودة في كل الأديان. نعم. فهو التعريف سوق العباد إلى الحساب ثم إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب دليلنا إيه فيه؟ هل إحنا الكلام ده يعني مثلا علماء الأمة كانوا كده عايزين يخوفوا الناس ولا لا؟ إحنا القرآن الذي نزل وصدقنا به لأنه تواتر نقله من النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأجيال الآن والسابقة واللاحقة، هو قوله تعالى مثلا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أظن النص ده مش ولا واحد النص ده يعرفه اللي بيحفظ القرآن في الكتاب طفل ولا واحد فلم نغادر منهم أحد. فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا في سورة مريم. أيضا يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. كمان يعني حضرتك يمكن بتستغرب بتقول يعني كيف الناس دي كلها فذلك حشر علينا يسير، يعني بيقول لك لا تظن أن هذا صعب وأن هذا مستحيل، ده من أيسر الأمور. ويمكن المخترعات الحديثة ترشح هذه المفهوم أو تقرب هذا الذي سيحدث في الحشر إلى الحياة العملية الآن. يعني مثلا لما يكون عند حضرتك اللي بيسموها الفلاشة الصغيرة دي وعليها مكتبة كاملة تصور الكلمات دي أشخاص، وبالتالي ليس من المستحيل أن نتصور أن كل الخلائق مش بس اللي عايشين في زماننا الآن لكن في كل الأزمنة السابقة عبر ملايين السنين ستحشر في مكان واحد. طبعا تحشر في مكان واحد. أين المكان؟ أين المكان؟ يعني الله أعلم بهذه التفصيلات. في ناس طبعا قالوا يعني بناء على أحاديث أحد أن أرض المحشر ستكون في الشام كما كان كذا، إنما هذه أحاديث أنت حر في باب العقائد، في باب العقائد أكرر وأرفع أصبعي، في باب العقائد أنت حر أن تقبل حديث الأحد أو لا تقبل، لأن الحديث الأحد ما هو ما رواه واحد فالخطأ والنسيان يجوز على واحد طبعا، لكن في التواتر لا يجوز على مئات فمئات فمئات. أيضا الحديث الشريف إنكم لتحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دي آية قرآنية كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن أول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. غرلا يا مولانا، غرلا يعني غير مختونين قبل الختان، قبل الختان حتى يحشر على زي كما قال القرآن كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني يحشر على هيئته التي ولد بها كما ولدته أمه. أما ما يطرأ عليه بعد ذلك من نقص في أعضاء أو كذا، هذا يعني يحشرون حفاة عراة حتى يكون غرنا، يعني حتى التدخل الذي حدث بالختان يعود. حفاة عراة يا مولانا، رجالا ونساء؟ رجالا ونساء. يعني هيستطيع رجال أن ينظروا للنساء؟ لا تظن أن لا تظن، هذا عالم آخر. لا تظن أنه هو عالم الدنيا، والناس سيكونون في كرب شديد، كل واحد مهموم بنفسه طبعا. ويعني يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أظن السكران من الألم لا حي، لا عنده فكر، حيبص لجنبه لعورة المرأة أو العكس، إنما عنده أنه هو رايح فين. يعني لأن طبعا إما أن يذهب يمينا أو إما أن يذهب يسارا، وطبعا لأنه مقدم على حساب، على محكمة إلهية لا هو عايز فيها محامي، ولا يقدر يدافع ولا يقدر يتكلم، إنما هو كما سنعلم عنده السجل بتاعه، هيجي له السجل ويقال له اقرأ كتابه. ولكن سنعلم لاحقا أن لديه شفيع طبعا. في شفاعة وفي مغفرة. يعني احنا لا لا لا نريد أن باسم الإسلام هذا الدين الرحيم أن نقنط الناس، لكن مع ذلك هناك يعني مثلا في الحساب ورد أن ما يكون سرا بين الله والإنسان، ويضع مثلا على كنفه ويقول أتذكر إذ فعلت كذا في المعصية كذا كذا كذا، يقول نعم يا ربي، حتى يظن أنه هالك لا محالة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. مسألة الستر والفضح أيضا سنتحدث عنها تفصيلا في مرحلة الحساب. لكن هناك تساؤل عند البعض، من سيحشر مع من يوم القيامة؟ هل الإنس سيحشرون مع الجن؟ هل سيحشر معهم الحيوانات والطيور؟ نعم، فربك لنحشرنهم والشياطين. هي موجودة في سورة مريم، يعني دي الإنس والجن معنا، الإنس والجن يعني طبعا كل المخلوقات، حتى ما سألت عنه حضرتك، الحيوانات والطيور، الحيوانات والطيور والبهائم. والدليل على ذلك الحديث الشريف اللي هو يعني يقتص، يعني يقتص الخلق بعضهم من بعض، حتى الجماء من القرناء. الجماء هي الشاه التي لا قرون لها، والقرناء هي التي لها قرون. لو أن الشاه التي لها قرون اعتدت على الشاه الجماء دي اللي مسكينة ما عندهاش قرون تنضح بها أو ترد العدوان، يقتص منها يوم القيامة من ذات القرون. وحتى يعني وده شيء عجيب، وحتى الذرة من الذرة، يعني ممكن ذرات، وده يدل على أن الأمور التي نظن أنها ليست بمكلفة هذه لها معرفة بالله سبحانه وتعالى، وستحاسب يوم القيامة. فما بالك بقى بالظلم والظالمين. نعم. يعني الذين ينسون هذا اليوم، الجميع سوف يحشر، الجميع سوف يحشر، لكن بعد أن يقتص من القرناء للجماء أو من الذرة للذرة، يصير هذا العالم ترابا. الطيور نفس الشيء، فليس في هذا الكون شيء يفلت من الرصد الإلهي. إن ربك لبالمرصاد، ولن يفلت من المحاكمة. قد تنتهي المحاكمة إلى مسامحة، وقد تنتهي إلى غير ذلك، لكن لا بد من هذا، وأن هذا سيحدث. وعندك ما ينفذ من قول إلا ده في تسجيل. إذن الإنس والجن سيحشرون معا يوم القيامة. هل سيكون بإمكاننا أن نرى الجن؟ لم نتمكن من رؤيته في الدنيا، فهل سنراه يوم القيامة؟ طبعا، لأن هذا عالم آخر واستعدادات أخرى، والخلق كلهم محشورون، يرى بعضهم بعضا. لكن الآية التي ذكرناها أن المرضعة تزهل عن رضيعها، طبعا يفهم منها أن كل إنسان ليس عنده الترف أو ليس عنده الفراغ، أو لأن الحشر يعني فيه شدة، فيه معاناة، وده يعني سيتضح حين نتحدث عن موضوع الشفاعة، وأن الناس يعني يصل بها الكرب إلى أن تقول أصرفنا ولو إلى جهنم، لأن دون أرض المحشر. وبعدين الدليل على أن الجن كما قلت لك وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، في اللغة العربية حينما تقع نكرة في سياق أو في جو نفي دي تدل على نفي الجنس، يعني لو تقول ما في الدار أحد، ماذا النفي، ويقع أحد النكرة ده في مرمى النفي، معناها أن جنس شخص ما يكونش منه، فلم نغادر منهم أحدا، يعني لا يترك أحد من الإنس والجن، بل ولا من الطيور ولا من الحيوانات ولا إلا ويحشر للسؤال. بعد الحشر ما هي أحداث اليوم الآخر التي يجب أن نؤمن بها ونعتقدها اعتقادا جازما؟